بارك الله فيكم. وهذا السؤال 24 من بريطانيا، يقول السائل: سأقدم إلى بلدي في العشر الأواخر، فهل يجوز لي أن أعتكف ما بقي من الشهر وإن لم أبدأ من بداية العشر؟ لا مانع من ذلك، الاعتكاف هو لزوم المسجد على الدوام بنية التقرب إلى الله عز وجل والتعبد، فلا تلزم فيه أيام، فما نويت من جلوسك في المسجد والإقامة فيه يوما أو ساعة أو أياما بنية الاعتكاف فهو اعتكاف.